سمعت كلمة لأحد العلماء في المملكة المعروفين والمشهود لهم بالخير، فيقول فيها أن سنة الله ماضية إلى يوم القيامة، كثر الكفر والفسوق والعصيان وانتشرت الرزيلة، إنما هي إشارة على وقوع العذاب والهلاك، فقد أهلك الله الأمم السابقة منهم بالطوفان ومنهم بالريح إلى غير ذلك، قد تجاوز الجد الناس في هذا العصر بالكفر والعصيان وعم البلاء في جميع الأرض إلا ما شاء الله، وهذه المرة لن تكون بالماء ولا بالهواء بل بالنار، إن الله منزه عن العبث، ولم توجد الذرة ولا الهيدروجين أو ما يسمى بالتسليح النووي إلا لحكمة عالية، إن يوم من الأيام ستتطهر الأرض ولن يبقى إلا الجماعة المؤمنة الصادقة. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله لا آخر لا آخر. ما رأي سماحتكم في هذا؟ لا شك أن الأمر عظيم وأن الواقع ينجر بخطر، لأن الشر عم وطم، فلا شك أن الواقع أن الناس اليوم من أنواع الكفر والضلال والمعاصي الظاهرة وجرائم الكثيرة، لا شك أن هذا يؤذن بخطر وأن الناس على خطر عظيم، ولكن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فلا بد أن تكون هناك بقية باقية من أهل العلم والإيمان على الهدى والاستقامة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي الناس زمان يهلك الله فيه جميع الكفرة ولا يبقى إلى الإسلام، وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بما عندنا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام فقط، ويهلك الله في زمان الأديان كلها حتى لا يبقى إلا الإسلام وحتى تكون السجدة لله وحده. هذا معناه أنه ينزل بالكافرين عذابا وشرا حتى لا يبقى منهم أحد إلا المسلمون على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فالامتحان موجود، الامتحان موجود والابتلاء موجود، يبلو الله بعض الناس ببعض، وهؤلاء يصابون بعذاب وهؤلاء يصابون بعذاب والآخرون ينجون، سنة الله في عباده، سنة الله في عباده. وقد أصاب بعض الأمم بعذاب عام كما أصاب قوم نوح، وقد أصاب قوم هود بعذاب خاص والريح العقيم، وأصاب قوم ثمود قوم صاحبهم ثمود بعذاب خاص والصيحة عم الرجفة، ولم يهلك الآخرون. كذلك أصاب قوم لوط بخسف الله بهم ديارهم دون غيرهم، وعاقبهم عقوبة خاصة بهم لما أمعنوا في الفساد والشرك واللواط وفساد آخر من قطع الطريق إلى غير ذلك، عاقبهم الله عقوبة خاصة فقلب مدائنهم عليهم وخسف بهم نسأل الله العافية. وعاقب فرعون وقومه بأن أهلكهم في البحر وأنجب بني إسرائيل إلى غير هذا من العقوبات التي تقع لبعض الناس. وقد تقع العقوبات بهذه الأسلحة الجديدة كما جرى لليابان في الحرب الأخيرة، وكما جرى لغيرهم من القتل العظيم الذريع الذي مات فيه الملايين من الناس. وقد يصاب اليوم بعض الناس بحروب طاحنة يهلك فيها مئات الألوف والملايين نسأل الله العافية بهذا السلاح الجديد نسأل الله العافية. وقد يقع عقوبات أخرى أنهم شاهدون أيضا عقوبات طائرات تسقط فيها المئات من الناس يهلكون، وسيارات تصطدم وتتنقلب ويموت فيها جم غفير من الناس، وهذه كلها نوع من العقوبات نسأل الله السلامة والعافية. فكلنا أخذنا بذنب فمنهم أرسلنا عليه حسنا لا حول ولا قوة نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.